اي الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء 42 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 10 من شهر رجب عام 1400. نبدأ فيه كالعادة في تفسير ما تيسر مما وقفنا عليه في سورة الذاريات. قال الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض آيات للموقنين، ولم يبين الله عز وجل هذه الآيات، بل جاءت مذكرة ليشمل كل آية في الأرض، سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث، أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض، فإن فيها آيات عظيمة. في الأرض آيات من حيث التركيب، كما قال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات. فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن، وهو حجر واحد، وترى أحيانا في الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود، وتجد فيها الأرض اللينة الرخوة والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة. فيها آيات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها، فيها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد ورياح عاصفة ورياح باردة ورياح دافئة وغير ذلك، مما إذا تأمله الإنسان عرف بهذا قدرة الله عز وجل من جهة، عرف قدرة الله تعالى من جهة، وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى، لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان لا من حيث القدرة والعظمة، بل حتى من حيث الحكمة والرحمة، لأن كل شيء تجده مناسبا لمكانه وزمانه، وكل شيء تجده من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. المهم أن كلمة آيات نجد أنها نكرة عامة لكل ما يحدث في الأرض من آيات، ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك. آيات للموقنين، أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله، أما من شك والعياذ بالله فإنه لن ينتفع بهذه الآيات، بل قد تكون هذه الآيات ضررا عليه، فإن الآيات الكونية والشرعية قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزل السورة، يعني من القرآن، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كذلك الآيات الكونية من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله عز وجل، ومن الناس من يكون بالعكس يؤديه ما يجد في الآيات إلى الإلحاد والعياذ بالله. وفي الأرض، ولهذا قال: في الأرض آيات للموقنين، يعني لا لكل إنسان بل للموقن، أما الشاق والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، أيضا في أنفسكم آيات، أفلا تبصرون. وآيات هنا محذوفة، ولهذا نقول في الإعراب: في أنفسكم جار ومجرور خبر لمبتدا محذوف، والتقدير: وفي أنفسكم آيات. والحكمة والله أعلم، ونحن في علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض، لأنها هي في نفسه، في أنفسكم آيات. آيات النفس ليس في تركيب الجسم فحسب، وليس ما فيما أودعه الله تعالى من القوى فحسب، بل حتى في تقلبات الأحوال الإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن، ومن غم إلى فرح، وتقلبات عجيبة عظيمة، حتى أن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيرا، وأحيانا يجد نفسه متغيرا بدون سبب، يكون منشرح الصدر واسع البال مسرورا، وإذا به ينكتم ويغتم بدون سبب، أحيانا بالعكس. هذا بالنسبة للأحوال النفسية، كذلك أيضا بالنسبة للإنسان بالأحوال الإيمانية وهي أعظم وأخطر. تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة حسية، كأنما يرى العرش، كأنما يرى السماوات، كأنما يرى الملائكة، كأنما يرى كل ما أخبر الله به من الغيب. في بعض الأحيان يقل هذا اليقين، يقل لأسباب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة، فإن قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين. إذا قلت طاعة الإنسان ضعف يقين. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. وهناك أيضا أسباب لا يدري الإنسان ما هي، ومنها اللهو والغفلة. ولهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: إن إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نراها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاد والأهل ما أشبه أو كما قالوا نسينا. وهكذا الإنسان كلما له الإنسان قل يقين وقل إيمان. ومن ثم نهى الشرع عن الألعاب واللهو الباطل الذي يزداد به الإنسان بعدا من الله وتفكيرا في آيات الله، نعم بعدا عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله. أيضا في النفس فيها آيات في نفوس الناس. من الناس من تجده هينا لينا طليق الوجه مسرورا، كل من رأه سر بوجهه، وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم. ومن الناس من هو بالعكس قطوب عبوس، بمجرد ما تراه لو كنت مسرورا لأتاك الحزن والسوء. هذا أيضا من آيات النفس، وهي كثيرة جدا. ومن أراد المزيد من هذا والاطلاع على ما في قدرة والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من الآيات، فعليه بمطالعة كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يجد العجب العجاب. وكذلك أيضا في كتابه الصغير وهو كبير في المعنى، وهو التبيان في أقسام القرآن، ذكر من ذلك العجب العجاب. أفلا تبصرون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، كأنما يقول الله عز وجل: أبصروا في أنفسكم، تبصروا، تأملوا، تفكروا. فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا تبصرون، فيكون الاستفهام هنا ليش؟ للتوبيخ وإيش؟ والإنكار، أن لا نتبصر، وهو دعوة من الله عز وجل لعباده أن يتبصروا في الآيات. إذا لم تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا لم تنتبع بالآيات فاعلم أنك محروم وأن إيمانك ناقص. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله، في آيات الله الكونية، وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته، وكذلك في آيات الله الشرعية. ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية. إذا تأمل ما أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام ازداد إيمانا بالله عز وجل، وعرف بذلك الحكمة والرحمة. إذا تأمل فيما أخبر الله به عن النوم الآخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب أيضا ازداد إيمانا بالله. وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيمانا. وبعض الناس الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد إيمانه بالآيات الكونية. أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء فيه رزق، فما رزقنا هذا؟ ذهب كثير من العلماء أن المراد بالرزق هنا المطر، لأن الله تعالى قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فقال في السماء رزقكم أي المطر. وسمي المطر رزقا لأنه سبب للرزق. إذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى متاعا لنا ولأنعامنا، وهذا رزق. كم من أناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع والحشيش والمياه وغيرها. بل إن الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماء؟ لا يمكن. هل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن. الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك. هذا هو مادة الرزق، لولا الماء لهلك. وتأمل قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لم يقل لو نشاء لم ننزل، مع أنه لو شاء لم ينزل، لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجا مالحا لا يمكن أن يشرب. وحصرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حصرته على ماء مفقود، لأن ماء موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حصرة من ماء مفقود. ولهذا ذكر الله هذه الحال. أرأيتم الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال اللذيذ صار أجاجا مالحا ماذا تكون الحال؟ صعبة جدا. ولهذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول وفي السماء رزقكم. إذن الرزق هو لا الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة وينزل لكم من السماء رزقا. ويمكن أن نقول إن الرزق الذي في السماء أعم من ذلك، فقد يقال إن في السماء رزقنا من المطر وما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم. واعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة أن يراعي قاعدة مفيدة، وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي، إذا فسرناه بمعنى أقل وفسرناه بمعنى أعم فأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثاني بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. اللهم إلا إذا دل دليل على أنه خاص فهذا يتبع فيه الدليل، لكن عندما لا يدل الدليل خذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. فهنا إذا قلنا المراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، فالجواب صحيح، فيدخل فيه المطر وغيره. وقوله وما توعدون، والشمس والقمر وغيره، وقوله وما توعدون يعني وفيه الذي توعدون. فمن الذي نوعد؟ الذي نوعد الجنة، فالجنة في السماء ليست في الأرض، الجنة في السماء. ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم قل نهبطوا منها، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فالجنة في السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات، وأن أعلاها الفردوس، وأنه أعلاها وأوسطها، وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة، أعلاها هو وسطها. أعلاها. قال ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه أو وفوقه عرش الرحمن. إذن هي أعلى شيء، نسأل الله يجعلنا وإياكم من ساكنيها، إنه على كل شيء قدير. فالذي نوعد هو الجنة، فالرزق في السماء والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء. إذن نحن أهل الأرض مفتقرون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي السماء رزقنا في الدنيا وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونتكلم إن شاء الله على هذه الآية في اللقاء المقبل ليتسع الوقت للأسئلة. فلنبدأ من اليمين في غير أهل القصيم أو في غير أهل العزيز خاصة. الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أهل العزيز هم بقي من الوقت شيء لا بأس، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ومن سمع. آمين. أخذت كتاب من مكتبة المدرسة يقول فيه صاحبه أنه يرد على فضيلتكم في قضية قديمة مطبوع، يقول أنكم تقولون معية الله لخلق معية ذاتية، أرجو الفصل في هذه القضية وهل يقرأ هذا الكتاب أو لا يقرأ. نعم، نحن تكلمنا على مسألة المعية وقلنا إن المعية معية حقيقية، أنه سبحانه وتعالى نفسه مع خلقه لكن ليس في الأرض، وذكرنا أدلة على ذلك، منها سياق الآيات الكريمة مثل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الضمائر هذه كلها تعود إلى إيش؟ إلى من؟ الله. إلى الله. فإذا هو أي الله، لكن لا يعني ذلك ما ذهبت إليه الجهمية الذين يقولون إن الله في الأرض، فهذا نرى أنه ضلال وكفر، وأن من اعتقده في ربه فهو كافر. لكننا نقول هو معنا وهو في السماء، فهو معنا حقيقة وهو في السماء ولا منافات. فإذا قال قائل كيف يكون معنا وهو في السماء، جوابنا على هذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله قال وهو معكم وقال هو في السماء، وما دام قال هو معنا وهو في السماء نؤمن بهذا وهذا، ولا يمكن أن يخبر الله بشيء ثم يخبر بضده مما يناقضه أبدا. واضح؟ والأمور الغيبية ولا سيما ما يتعلق بذات الله لا يجوز للإنسان أن يسأل كيف ولما، لأنه مهما كان لا يمكن أن يدرك هذا مهما كان. ثانيا أنه لا منافاة بين العلو والمنية، يعني قد يكون الشيء معك وهو بعيد عنك. ولهذا نقول العرب كان من كلامهم أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا وما أشبه ذلك. ومن المعلوم لكل أحد أن موضع القمر وموضع القطب في السماء، وتطلق العرب عليه أنه معنا ولا يرون هذا منافيا لهذا. وإذا كان لا منافاة بين العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. ثالثا على فرض أن هذا لا يتصور في المخلوق أن يكون بعيدا عنك وتقول إنه معك، على فرض ذلك، فرض شيء غير واقع، نقول على فرض أن ذلك لا يقع بالنسبة للمخلوق فهو واقع بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخردل، ما هي بشيء. يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب، السجل للكاتب، إذا طول الورقة سهل عليه ما هي صعبة. ويقول عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا كل الأرض بما فيها من بحار وأنهار وأشجار وغيرها الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كل السماوات السبع التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل مطويات بيمينه. فالله تعالى محيط بكل شيء، لكن أن نقول كما قالت الجهمية إنه معنا في الأرض هذا كلام باطل، كلام باطل. فنحن نقول إن الله معنا حقيقة كما قاله غيرنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، ولكننا لا نقول إنه معنا هنا في الأرض، ونقول من قال ذلك فهو ضال وكافر. لكن بعض الناس فهم من هذا فهما خطأ، أن نحن بريئون منه الحمد لله من أول عقيدتنا إلى أن نلقى الله عز وجل، أن نقول إن الله في الأرض معنا في الأرض، هذا لا نقول به إطلاقا. ففهم بعض الناس هذا الفهم، وإذا فهم هذا فلا شك أن هذا منكر يجب إنكاره. فهم إذا كانت نيتهم حسنة لا يلامون على هذا، وإن كان سيئة فالله يتولى السرائر. نعم. لو أشفت هذا من الحر ولا أنه العلق أي ما شاء الله. نعم الشيخ لا يا دقيقة بالقصص. نعم. عفى الله عنك. إذا نوى الإنسان غسلا مسنونا وعمم جسمه بالماء بدون وضوء وبدون نية رفع الحدث، هل يرتفع الحدثان؟ الذي أرى أنه لا يرتفع الحدث، إذا نوى غسلا مسنونا لا يرتفع الحدث لأنه لم ينوي رفع الحدث. مثل لو اغتسل من غسل الميت، إذا غسل الميت يسن أن يغتسل فإنه لا ينزع عن الحدث، وإذا كان لا ينزع عن الجنابة لو كان عليه جنابة فلا ينزع أيضا عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ. كما أن غسل الجمعة هو الواجب في المرأة لا ينزع عن الوضوء، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وإنما هو للتطهر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم يومكم هذا فهو لا ينزع عن الوضوء. الذي ينزع عن الوضوء هو غسل الجنابة فقط. فضل الشيخ بارك الله فيكم، سمعت أحد المشايخ يقول إنه لا يجوز دعوة غير المسلمين بغير اللغة العربية، واستدل بكتاب رسالة الإمام الشافعي رحمه الله.